بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد كان لي حديث في ختام الدرس، درس الأمس، في مسألة جمع القرآن الكريم، وذكرت على وجه الاختصار مراحل جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. وذكرت أن يعني مسائل أو المسائل المرتبطة بجمع القرآن الكريم مسائل دقيقة وخطيرة، وأن الأعداء حاولوا أن ينفذوا من هذا الباب ليطعنوا في ثبوت القرآن الكريم وفي حفظه، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تبين لنا بالأمس شيء من العوامل والأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه، وقد تكفل سبحانه وتعالى بذلك، لكن هيأ هذه الأسباب وهذه الأمور من لدن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعده مما حصل من الصحابة ومواقفهم الفاضلة الحريصة على كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قرأنا قصة عمر رضي الله عنه مع الصديق رضي الله عنه بعد مقتل يمامة، ثم قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين قدم على عثمان في المدينة، ويعني حثه على نسخ القرآن، فانتخب عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وثلاثة من قريش: سعيد بن العاص والحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وجعل زيدا أميرا عليهم، وإلى آخر ما قرأناه. بقي هنا مسائل ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين الكتبة، واستقر الرأي على لسان قريش، أن يؤخذ بلسان قريش. وأيضا فيه موقف لابن مسعود رضي الله عنه سنتكلم عنه إبان قراءة ذلك. نعم، نبدأ الآن. قال الزهري، نعم، وحدثني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: وحدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أنا أشرت بالأمس إلى الخلاف في اسم أبي خزيمة، هل هو خزيمة بن ثابت أو هو أبو خزيمة أوس ابن ثابت. في خلاف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجح في هذا أمورا، يعني من أراد أن ينظر في ذلك فليعد إليه. هنا أيها الإخوة، ليس المقصود أن زيد بن ثابت لم يجد هذه الآية إلا عند خزيمة بن ثابت، لكن المقصود لم يجدها مكتوبة إلا عنده فقط، وإلا هو كان يحرص أن يجمع بين المكتوب وبين المحفوظ في الصدور، فهو نعم كان يحرص أن يكون هناك شاهدان يعني قرأ هذه الآية وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمد أيضا على المكتوب. فهنا ليس المقصود أنه لم يجد أحدا من الصحابة يحفظ هذه الآية إلا خزيمة بن ثابت، لا، وإنما المقصود أنه لم يجدها مكتوبة، سواء عاد في لخاف، على حجارة، على جلود، على رقاع، حتى على أي شيء كان، المهم لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت أو عند أبي خزيمة. وإلا مسألة حفظها حفظها خزيمة بن ثابت وحفظها غيره أيضا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أحببت التنبيه على هذا. نعم، وأيضا مثل هذا وقع في الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوت. ولذلك هنا يعني يقول بعض أهل العلم إنه لم يجدها محفوظة عند أبي خزيمة أو خزيمة، بل كانت محفوظة عنده وعند غيره، وإنما كان مقصود زيد رضي الله عنه أن يجدها مكتوبة. ويدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري: فأخذت أتتبعه من الرقاع والعسب، من الرقاع والعسب. نعم، نعم. قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوت، فرفع اختلافهم إلى عثمان رضي الله عنه فقال: اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. نعم أيها الإخوة، أشرت بالأمس إلى هذا، وهو أن في قول عثمان رضي الله عنه: فما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان قريش، أنني قلت أن هذا هو الغالب، هذا هو العام، وإلا فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس بلسان قريش فقط، لكن لسانها هو الأفصح وهو الأبلغ والأحسن. ومع ذلك هناك كلمات في القرآن الكريم ليست بلسان قريش. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان نوعا في هذه الكلمات، وهي كلمات معدودة، وعندما نزل القرآن بهذه الكلمات التي مثلا عند خزاعة، عند بني أسد، عند بني بكر، ليس لأنها يعني هم انفردوا بها، لا، لأنها كانت هي الأفصح والأبلغ عند العرب عامة، واضح، يعني هي ليست مجرد أنها عند قبيلة، لا، لأن هذه الكلمة التي اشتهرت بهذه القبيلة هي الأفصح وهي الأبلغ عند العرب على وجه العموم. لكن القاعدة العامة أن لسان قريش هو الأبلغ والأفصح، لكن في بعض الكلمات كانت توجد عند بعض القبائل وقد انتشرت عند العرب، ويعني كانت لهم، كان لها مكان ومنزلة وفصاحة وبلاغة، فنزل القرآن بها، وإلا فالغالب أنه نزل بلسان قريش. أنا أقول هذا أيها الإخوة كما قلت بالأمس، أن أحدنا يقرأ في كتب التفسير فيقول: هذه بلسان خزاعة، هذه بلسان كذا. طيب كيف؟ أين لسان قريش؟ نقول: نعم، القاعدة والغالب هو لسان قريش، إلا في بعض الكلمات، وهذه الكلمات انتشرت عند العرب وبلغت عندهم مبلغا في الفصاحة، فنزل القرآن بها، مثل ما ذكر العلماء في المعرب وغير المعرب. نعم، كلمات أعجمية استعملتها العرب وسلطت عليها فصاحتها وبلاغتها ووجوه الإعراب والصرف، ثم نزل القرآن بها فكانت عربية، وليس في القرآن كلام أعجمي، القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت رضي الله عنه نسخ المصاحف. نعم، هذه الحقيقة موقف لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة يعني نسخ المصاحف، وأنه لم يشترك مع هذه اللجنة الرباعية المؤلفة من عثمان رضي الله عنه، له موقف في هذا، وسنقرأ كلام الآن الترمذي رحمه الله، ثم سأبين كلام أهل العلم والكلام الصحيح الواضح، لأن هذا للأسف دخل فيه من زاد ونقص، واتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكلام باطل ينزه هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، نسمع كلام الآن الزهري فيما رواه عنه الترمذي. نعم، وقال: يا يا معشر المسلمين اعزلوا عن نسخ كتاب المصحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يريد زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فألقوا الله لا فألقوا الله فألقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رضي الله عنه: رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري، ولا نعرفه إلا من حديث. أيها الإخوة الأفاضل، من باب العلم والمعرفة يجب أن نعرف أن الصحابة، أن جملة من الصحابة كانوا يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر منهم ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما تكلمنا يوما ما عن نزول القرآن على سبعة أحرف، قلت نعم أنه مما كتبه هؤلاء شيء من هذه السبعة الأحرف، كما أنه أيضا في ترتيب السور عندهم شيء من الخلاف، وهو شيء يسير ليس بالشيء الكثير. لما جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة، لما جمع الصحابة على هذا المصحف، ومع هذه اللجنة الرباعية التي انتخبها رضي الله عنه وأرشدهم إلى كذا وكذا إلى آخره، أمر بإحراق ما بقي من مصاحف الصحابة وأن يجتمع على ذلك. وبالفعل علي رضي الله عنه أحرق ما معه، وأثنى على عثمان وقال: إن ما من عمل يعني يجده عند الله أعظم من جمع الأمة على هذا المصحف. كذلك أبي بن كعب أحرقه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له موقف، ويعني أولا ما السبب في أن عثمان رضي الله عنه لم يدخله مع هذه اللجنة، أو لم يجعله رئيسا على هذه اللجنة؟ قال العلماء: هذا لأمرين، لسببين. السبب الأول أن حذيفة بن اليمان لما قدم على عثمان رضي الله عنه ولم يدخل بيته فزعا مذعورا مما حصل من اختلاف الناس، عثمان رضي الله عنه بادر بالعمل، وبادر بأن يجب أن ينسخ هذا المصحف عدة نسخ وأن يرسل في بلاد المسلمين. طيب أين كان ابن مسعود؟ كان ابن مسعود في الكوفة في العراق. طيب متى سيأتي ومتى سيرجع ومن سيرسل له؟ يعني سيأخذ هذا زمنا. المسألة ما هي بلا مثلنا والله الحمد، يعني وسائل طرق ووسائل التنقل يعني متاحة تأخذ لها بالأشهر، يعني هناك أشهر في الذهاب وفي الإياب. فبادر عثمان رضي الله عنه يعني العمل على نسخ المصاحف، ولم ينتظر أن يرسل لابن مسعود حتى يأتي أو غيره من الصحابة رضي الله عنه. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه اعتمد على ما صنعه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنه عندما انتخبوا زيد بن ثابت. فعثمان بن عفان ما أتى بشخص جديد، وإنما نادى زيد بن ثابت مرة أخرى وأمره مع هؤلاء النفر القرشيين الثلاثة أن ينسخوا المصحف الأول الذي كتبوه في عهد أبي بكر، ثم انتقل إلى عمر، ثم انتقل إلى حفصة، أن يعيدوا نسخه وكتابته. وكما قلنا قيل خمس نسخ، وقيل ست، وقيل سبع، وقيل أكثر من ذلك. فهذان هما السببان: السبب الأول بعد مكان ابن مسعود رضي الله عنه، السبب الثاني أن عثمان رضي الله عنه ما أتى برجل جديد، أتى برجل انتخبه الشيخان أبو بكر وعمر، وهو الذي صنع العمل الأول وكتب المصحف وتتبعه في عهد الصديق رضي الله عنه. فهذان سببان جعله. طيب صنيع ابن مسعود رضي الله عنه هنا الآن يعني بما يوجه الحقيقة؟ يعني أولا ابن مسعود لا يلام، فيعني هو إمام من أئمة الصحابة في القراءة وفي الحفظ، وقد ثبت عنه أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان يقول رضي الله عنه: بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء والكهف ومريم والأنبياء من كلادي، يعني من السور القديمة التي أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسابقته وإمامته في القراءة هذه لا يعني لا يبلغ شأوه في أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ومن أراد أن ينظر في هذه الآثار وفي فضائله رضي الله عنه في جانب القراءة غير عاد الجوانب الأخرى، فاقرأ في ترجمته في معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي وفي غاية النهاية لابن الجزري، تجد حقيقة آثار كثيرة تدل على إمامته وفضله وسابقته رضي الله عنه في القراءة. فرجل أيها الإخوة بلغ هذه المنزلة ما هو بالسهولة أن يتنازل وأن يترك مصحفه وإلى آخره، مع أن الثابت والذي استقر أنه رضي الله عنه التزم منهج الصحابة ووضع يده معهم وأخذ بمصحف عثمان وأحرق ما كان عنده، كما ذكر هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن. نعم هذا هو الرجل. لكن إذن أيها الإخوة نحن نلتمس لابن مسعود العذر إنه كان له إمامة وكان له منزلة، فليس من السهولة أن يفرط وأن يتنازل حتى يتثبت وحتى يعني إلى آخر. هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده ثناء وتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست من فلان ولا من علان، فكونه يتنازل عن هذا الأمر هذا يحتاج إلى روية وإلى يعني تمهل. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءته ثم بعد ذلك يتنازل بهذا، ومع ذلك تنازل رضي الله عنه والله. الأمر الثالث هذه الكلمة التي قالها كلمة الحقيقة موجعة، قال إنني يعني قرأت القرآن كذا، وإنه يعني يقصد زيد بن ثابت كان في صلب رجل كافر. نعم صحيح، عندما أخذ القراءة مسعود وأسلم كان زيد بن ثابت ما بعد ولد، كان يعني نطفة، كان في صلب أبيه وأبوه كان كافرا. فابن مسعود يعني أراد أن يبين أن له سابقة، أن له تقدمة في الخير، ومع ذلك هذه الكلمة يعني كرهها كما قال الترمذي رحمه الله، وقد نقل هذا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام: كرهها رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانهم قالوا يا ليت ابن مسعود ما قال هذه الكلمة، يعني هي كلمة حق وصدق، ما في أحد يقول إن أبا زيد وهو ثابت أنه كان كافرا وأن زيد كان في صلبه وابن مسعود كان من خيار الصحابة في ذلك الزمن، هذا حق ما قال إلا الحق رضي الله عنه. لكن يعني هذه الكلمة كما قالوا يعني بعض الصحابة كرهوها، قالوا يا ليته ما قالها، هذه قد تحزن زيد أو قد يقع في نفسه شيء لو أنه تركها. ومع ذلك كما هو الثابت عند أهل العلم أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وأحرق مصحفه والتزم منهج الصحابة، والتزم هذا المصحف العثماني الذي هو نسخ عن المصحف الذي جمعه زيد رضي الله عنه في عهد الشيخين، والذي هو أيضا مما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا في الصدور ومكتوبا مفرقا في اللخاف وفي العسر، فهو ما جاءوا بشيء جديد رضي الله عنه وارضاه. فهذا يعني هو الوجه الذي نلتمسه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإلا ما في شك أن من الأعداء والمغرضون تكلموا قالوا هذا ابن مسعود يعترض وهذا، لكن الحمد لله العلماء يتكلمون بهدوء ويجيبون عما حصل ابن مسعود. المهم أن كل ما حصل هذا أيها الإخوة انتهى، وأن ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى ما كان عليه الصحابة من الاجتماع على مصحف عثمان رضي الله عنه، هذا هو المهم. ولذلك ما يوجد من بعض الروايات يجب نتحقق فيها، وهي كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: هي هذه الروايات الكثيرة عن ابن مسعود هي لا تخلو من أحد أمرين، إما أن أسانيدها منقطعة فهي أخبار موضوعة باطلة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإما أنها صحيحة ولكنها نسخت بفعله الأخير وهو أنه أحرق مصحفه والتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه واجتمعوا ولله الحمد على هذا المصحف ولا خلاف في ذلك. إذن أيها الإخوة بعضنا قد يقرأ كما قلت في بعض الكتب أو يمر عليه آثار، أقول كما قال الأئمة رحمهم الله المحققون هذه الآثار لا تخلو من أحد أمرين: إما أسانيد منقطعة، أخبار موضوعة باطلة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهذه يضرب بها عرض الحائط ولا نلتفت إليها. وإما أنها صحيحة فهي محمولة على ما كان قبل أن يرجع إلى ما كان عليه مع الصحابة رضي الله عنه، مثل كلمة هنا في زيد بن ثابت وغير ذلك، نعم قالها وعلى ما قالوا وكرهها بعض الصحابة وندم على ذلك ورجع إلى ما كان عليه الصحابة ولله الحمد، اجتمعت الأمة على ما صنع عثمان رضي الله عنه، وهو امتداد لما صنعه الشيخان أبو بكر وعمر، وهو امتداد أيضا لما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سألني أحدهم بالأمس وأنا يعني في الطريق يقول: إن ترتيب السور كيف ترتبت هذه السور ما دام في خلاف؟ نقول: لا يا أخي، ترتيب السور هذا كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، كان يعارضه القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وكان وفي رمضان الذي قبله يعني في السنة العاشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي السنة الحادية عشر بعدها، يعني عارضه في رمضان مرتين. إيش معنى عارضه؟ يعني قرأ القرآن من الفاتحة إلى آخر سورة الناس على هذا الترتيب، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفظوه على هذا الترتيب، وهذا هو القول الراجح. نعم، ترتيب الآيات هذا لا خلاف فيه، إجماع. ترتيب السور فيه خلاف، لكن القول الراجح أن ترتيبها توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، هذه مسائل ترى مهمة جدا، ويعني يزل فيها بعض الناس، والعلماء والله الحمد كتبوا فيها وبينوا، وما ذكرته هو خلاصة مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عنهم فيما صنعوه وما اجتهدوا فيه، وهذا من مآثرهم ومن أعمالهم. فيعني نترضى عنهم ونلتمس العذر ونتبين ونتبصر فيما حصل من المواقف في مراحل جمع القرآن الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة يونس. نعم، نحن لله الحمد لله انتهينا من سورة التوبة، نزدلف الآن إلى سورة يونس. سيروي الترمذي ما بلغه ما رواه في تفسير بعض الآيات في هذه السورة الكريمة. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله ووالدينا وإياكم منها. نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا جميعا والمسلمين بذلك. نعم، الله المستعان. حديث حماد بن أبي بن سلمة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا، وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة. أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله ولدينا مزيد، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والأدلة من القرآن في هذا أيضا كثيرة، ومن السنة هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة. يعني هذه ثلاثة من أنواع النعيم، أنهم زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة، وكذلك حصل لهم هذا البياض، بياض الوجوه، ألم يبيض وجوهنا. قال فيكشف الحجاب، قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون، وفي الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته. وقد سبق الكلام في هذا ولله الحمد. فأعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة التفسير الزيادة ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب عظيم يعتبر عمدة وأصل من كتب أهل السنة والجماعة، ذكر في ذلك الروايات عن أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا الروايات الصحيحة عن الصحابة بدءا من الشيخين ومن بعدهم كلها، ثم أيضا من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، سواء في تفسير يعني الزيادة الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رواها كما قلت عن هؤلاء جملة من الصحابة ومن التابعين، وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك أن الإمام ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في هذا في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، عقد فصلا في نعيم أهل الجنة، وأعظمه هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. واستفتح كلامه قال يعني إن هذا أعظم نعيم، وقال تبا أو كذا لقطاع الطريق من المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين يريدون الحيلولة بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لأنهم ينفون الرؤية. ولا ندل على كل حال في هذا كثير يعني في الرد عليهم وفي الإجابة عما أثروا، والله الحمد كثير وقد سبق يعني دراسته يوما ما. إذن أيها الإخوة هذا الحديث من أدلة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذا هو أعظم النعيم، وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذا يعني من الأدلة في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار. وفي الباب عن عبادة بن الصامت. الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث في إسناده الأول هذا الرجل المجهول، قال إنه قال هنا قال عن رجل من أهل مصر ما يدرى، والمجهول هذا يعني سبب في ضعف هذا الحديث. لكنه كما في الإسناد الثاني أيضا فيه هذا الرجل المجهول، لكن في الثالث صرح به عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، اسمه عويمر بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الحديث إن كان فيه كلام لكنه يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، فقد روي من عدة طرق. الآية هو السؤال أن هذا الرجل سأل أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية، وهي قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. قبل أن نأتي إلى هذه الجملة من الآية نقرأ أولها، وهو قوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة أو هاتان الآيتان الكريمتان بشارة لأهل الإيمان أن أحدهم يرتقي إلى مرتبة الولاية لله تبارك وتعالى، وليست محصورة في فلان أو علان. لأن لما نتكلم الآن عن من هو الولي تجد بعض الناس لا الولي هو فلان وفلان ونحن لا نصل. لا يا أخي، إذا حققت هذين الأمرين لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا حققت الإيمان الخالص التوحيد الصادق لله تبارك وتعالى مع التقوى كنت من أهل الولاية، وهذا أمر عظيم ما في شك. يعني الإنسان لا يزكي نفسه، ولكنه في جانب آخر لا يهضمها أيضا. يعني يكون بعض الناس يحصل الولاية في فلان أو في علان وأن هذا لا مرتبة ومنزلة قد وصلوها ولا نصلها، هذا كلام غير صحيح. بل الإنسان بإيمانه وتوحيده الخالص لله تبارك وتعالى مع التقوى، وأمر التقوى أمرها عظيم وكبير وليس من السهل يعني تحقيقها، لكن من وفق وأعانه الله عز وجل كان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه، ولا حزن فيما خلفوا في هذه الدنيا، فهم على خير في المستقبل والحاضر والله المستعان. إذن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بالشرطين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهذا أحد الأقوال. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال أهل العلم ليس يعني حدا على المحدود، يعني أنه يعني تفسير مطابق فقط، لا، قالوا إن هذا من التفسير بالمثال، لأننا سنذكر الآن ثلاثة أقوال لها أدلتها عند أهل العلم في تفسير هذه البشارة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها الرؤيا الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لم يبقى في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له، الوحي قد انقطع ولم يبقى إلا المبشرات. فالرؤيا الصالحة يأنس بها المؤمن ويحمد الله عليها ويخبر بها من أحب، وإن كان يعرف أحد من أهل التعبير أهل التأويل ويثق في ديانته وفي يعني معرفته فلا حرج أنه يعني يسأل عنها لعله يعني يعبرها يوفق في تعبيرها. أما إن رأى بخلاف ذلك رؤيا سيئة فلينفث عن يساره ثلاثا، يستعذ بالله ثلاثا، وليغير من حال نومه، يعني إن كان يمين اليمين ينقلب إلى اليسار أو غير ذلك، ولا يحدث بها أحدا. قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضر. وخير من عبر الرؤيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله جعل في صحيحه كتاب التعبير، ويوسف عليه السلام أيضا ممن عبر الرؤى، أبو بكر رضي الله عنه، جملة من الصحابة أيضا عبروا، ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا. ولعلكم تأذنون لي أيها الإخوة يعني أقول كلمة حقيقة مهمة في مسألة التعبير، تعبير الرؤى. أولا أمر التعبير أيها الإخوة أمر كبير وعظيم، وبعض أهل العلم يعده كالفتوى، هو ليس فتوى يعني شرع، لكن له خطورته وله أهميته، فلا كل أحد يلج في هذا الباب. ثم من يعبر الرؤى يجب عليه أن ينتبه إلى أمور. أولا، التعبير الرؤى ليس مدعاة إلى الشهرة والتسميع أمام الناس، ولا، الذين يعبرون الرؤى فيما مضى وفي وقتنا يعني كانوا في خفاء، ما يظهرون لأنفسهم ويعلنون ونحن لا، يعني وبعضهم يحاول يتحرج ولا ينبري لهذا الأمر ولا يسمع به. يعني هذا الأمر أيها الإخوة يحتاج إلى يعني نوع من الخفاء، عدم يعني جذب الناس وعدم يعني التمدح وغير ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، تعبير الرؤى يعتمد على العلم الشرعي، لابد أن يكون المعبر عنده علم، يعرف ما الأدلة من الكتاب والسنة، يقرأ في تفسير القرآن الكريم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الشراح. هذا أمر، ما ينفع واحد يأتي يعبر الرؤى وهو جاهل بالقرآن والسنة، هذا لا يصلح. الأمر الثالث وهو أيضا مهم، تعبير الرؤى يحتاج إلى صفاء وصدق مع الله عز وجل. تعبير الرؤى ليس محل تكسب ولا محل، لا، ولذلك هو يعود إلى تقوى المعبر وخوفه من الله عز وجل وصدقه وتحرجه. ولذلك مثلا يقف بعض الحين يقول والله أنا لا أعرف، ما أستطيع، أنا والله أغلق علي ما أفهم، نعم ما في شيء، حتى لو قال لا أعرف يذهب يسأل هذا السائل سائلا آخر. فإذا أيها الإخوة، مسألة يعني التقوى والصدق مع الله عز وجل، هذا يفتح على الرائي على المعبر أمورا كثيرة. ولذلك نحن أيها الإخوة نقول لا يتعجل في التعبير، لا يعني يحرص والإنسان يتشوف لها، لكن إذا عاد وفق وأعانه الله وجزاه الله خير، احتسب الأجر للناس، وأنه يعني تكون باب نصيحة أو موعظة، هذا طيب. أمر أيضا أحب أن أختم به، بعض الناس يعيش في قلق، كله لازم يعرف من يعبر له هذه الرؤية، وإن عبرت بكذا علق الآمال كلها على هذه الرؤية. طيب يا أخي، يمكن تعبير هذا الرجل خاطئ غير صحيح، سواء في الذي تريد أو في الذي لا تريد، فاجعل تعلقك بالله سبحانه وتعالى، كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصالحة، أنت رأيت خير الحمد لله أحمد الله، لكن تريد كما يقول بعضهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني لازم 100%، هذا عاد علمه عند الله عز وجل، لا هو عند معبر فلان ولا عند علان ولا عند شيخ ولا عند غير شيخ. فالإنسان يجعل تعلقه بالله سبحانه وتعالى، لكن كما قلت وكما قال عليه الصلاة والسلام استنادا إلى كلامه، أن المؤمن يفرح ويسر بالرؤية الصالحة بالرؤية الطيبة، هذا طيب، ويخبر بها من أحب ولا يشيعها أيضا عند الناس، وإن رأى ما يكرهه فلينفث، استعذ بالله عز وجل، ولا يخبر بها أحدا كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تضره. والعلماء قد كتبوا في هذا، وأنا أنصح الإخوة بكلمات جميلة جدا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد قرأناها يوما ما في كتابه فوائد من قصة يوسف عليه السلام، وله رسالة بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، أول ما بدأ تكلم كده عن الرؤى، وتكلم عن أقسامها وعن الواجب على المعبر وما هو الواجب على الذي رأى الرؤيا أيضا، ما الذي يجب عليك، وأنه أن كما في الصحيح إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تره، كل إنسان بعد يكذب في الرؤيا، أعوذ بالله، هذا من أعظم الكذب أن تكذب في الرؤيا. فهذه أمور أيها الإخوة تحتاج يعني كما قلت إلى هدوء وإلى تأمل والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلت الرؤية طيبة الصالحة، وإذا عبرت لك تعبيرا حسنا فالحمد لله، هذا مما يشرح الصدر ويحمد الإنسان ربه على ذلك. لكن التعلق والتشبث والاتصالات والدخول في مواقع وكذا وكذا، هذا الحقيقة ما ليس منهجا صحيحا، لكن أنت يسر لقيت أحدا عبر لك أحد أو لك معرفة بأحدهم من أهل الدين وأهل الصلاح وكذا، فالحمد لله لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عبر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عبر، ومن بعدهم عبر، والحمد لله ولا حرج في هذا أيها الإخوة، ولكن كما قلت بالشروط والقيود التي ذكرها أهل العلم، والله المستعان. هذا أيها الإخوة هو القول الأول، في هذه الآية الكريمة، وهذا مستند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه، قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. نعم، يجي واحد يرى يقول والله يا فلان رأيت أنك مثلا تشرب لبنا، رأيتك يا فلان تحضر مجالس العلماء، رأيتك مثلا تحفظ القرآن، هذه رؤية طيبة يراها المؤمن أو ترى له، هذه من الرؤى الحسنة. لكن أعوذ بالله، لو رأى رؤيا سيئة لا يخبر بها، يعني يستعيذ بالله عز وجل ولا يخبر. لكن المقصود الرؤيا الطيبة، الرؤيا الصالحة، مثل كما يقول العلماء شرب اللبن، مثل مجالس العلماء، الصلاة، يعني هذه كلها من الرؤى الطيبة والله المستعان. القول الثاني قالوا إن المقصود بالرؤيا، أن المقصود بالبشرى في الحياة الدنيا، قالوا هو الذكر الحسن، الثناء الحسن، قالوا وفي الآخرة الجنة. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت الرجل يعمل الخير، يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. يعني بعضنا يحرص على إخفاء العمل، لكن يمكن يمر واحد أو يسمع أو كذا ويعرف عمله وهو لا يريد إطلاع أحد، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا مما فسرت به الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، قالوا هو الثناء الحسن على الشخص وهو لا يريد هذا الثناء، لكن حصل هذا الرؤية عمله أو اطلع عليه فأثني عليه والحمد لله. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هو نزول الملائكة بالبشرى على المحتضر حال سكرات الموت، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. واستدلوا بقول الله جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، الآية. وهذه بشرى عظيمة، ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال لا يا عائشة، إن المؤمن، ذكر الحديث إلى قوله كان في حال سكرات الموت بشرى برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. نسأل الله جل وعلا أن يسمعنا وإياكم هذه البشرى. قال وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلاهما قادم على الله عز وجل. ما في واحد بيقول هذا لا ما يموت وهذا لا، خلاص كلاهما قادم على الله عز وجل لا محالة. أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه هنيئا له، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، فيا تعاسته وشقاءه. ولذلك لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت، لماذا؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم الانتقال من الدور إلى تلك القبور، والله المستعان. قد قال ابن القيم رحمه الله إن المؤمن إذا قدم على الله عز وجل كقدوم الغائب على أهله، يفرحون ويسرون به، وإن قدوم العبد الفاجر أو الكافر على الله عز وجل كقدوم العبد الآبق يعني الهارب الفار على سيده الغضبان، سيضربه سيهينه وهو إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن قدومنا وأن يختم لنا بخير على كلمة التوحيد. هنا فائدة أنا قد ذكرتها مرارا وتكرارا عن أئمة التفسير رحمهم الله في قول الجمع لهذا المحتضر، وهي من الشدة والكرب الشديد الذي ينال العبد حال سكرات الموت، تبشره الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل العلم، قال المفسرون العبد إذا كان في سفر من دنيا إلى دنيا، أنت الآن تسافر من المدينة إلى مكة، ينتابك شعوران لا ثالث لهم. الأول أنك تخاف في الطريق ماذا يكون وماذا يحصل إلى آخره. الأمر الثاني أنك تحزن على من ستخلفه في الدنيا، من ستخلفه مع أنك سفر وترجع إليه بإذن الله، فما بالك بسفر العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. الملائكة تبشرك حال الاحتضار ألا تخاف، لا تخف يا عبد الله، أنت قادم على روضة من رياض الجنة، ثم المستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الجنة. ولا تحزن على من تخلفهم في الدنيا، فالله يحفظهم ويرعاهم لك، والله المستعان. فهذه بشارة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم فضلها. علاوة على أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر عند آيات الاستقامة سواء في سورة فصلت أو في سورة الأحقاف أن ثلاثة أقوال: أن الملائكة تتنزل على المحتضر بها، وأنها تتنزل على الميت في قبره بها، وأنها تتنزل على الناس بعد خروجهم وبعثهم من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى بهذه البشارة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفضل الله واسع، يعني أن هذا قد يكون كل هذه البشارات الثلاث. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، ومن أهل الديانة، ومن أهل التقوى، ومن من حقق التوحيد والعمل الصالح، وفضل الله جل وعلا واسع. هذا أيها الإخوة القول الثالث. كما تلحظون كل قول وله دليل، يعني الآن هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع قالوا: ما بشر الله به المؤمنين في كتابه السابق سبحانه وتعالى من جنته وكريم ثوابه، قالوا ويدل عليه قوله سبحانه: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا، فهذا وعد، ووعد الله حق وصدق، أن أهل الجنة لهم الجنة، وأنهم سيكون لهم كذا وكذا، ونعيمهم كذا وكذا، وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا القول الرابع قول قوي، قالوا ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فهذه أربعة أقوال أيها الإخوة في تفسير هذه الآية، وكل قول له دليل، والقول الأخير هذا دليله من الآية، وهو ما يسمى باللحاق. لا تبديل، لأنكم تعرفون أيها الإخوة عندنا سياق الآية، الجملة أو الكلمة اللي نتكلم فيها، وفيه السباق الآيات اللي قبلها، نعم قد تكون مرجحة لأحد الأقوال، وعندنا اللحاق يعني ما جاء بعد هذه الآية قد يكون مرجحا لأحد الأقوال. وهنا عندنا القول الرابع مما يدل عليه لحاق الآية، يعني الآية التي جاءت بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تبديل لكلمات الله. فما أخبر وما وعد به سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الجنة ونعيمها وثوابها حق وصدق، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. من باب الفائدة، أنا سبق أنني قد ذكرت يوما ما أن الزمخشري وهو من أئمة المعتزلة في تفسيره الكشاف، ويعني كان يدس اعتزالياته دسا في تفسيره، حتى قال ابن المنير وغيره إنهم أخذوا أو استخرجوا اعتزالياته بالمناقيش، وقد يعجب بعضهم بأسلوبه وبيانه، وهو لا شك صاحب أسلوب وصاحب بيان وبلاغة، ولكن نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الدين. يأتي مثلا إذا عند آية آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويأتي مثلا عند آية التوبة: ورضوان من الله أكبر، ونحو ذلك، ومثل هذه الآية: ذلك هو الفوز العظيم. فيقول: فليس بعد هذا الفوز فوز، وليس بعد هذا الرضوان رضوان. فبعض الناس اللي يقرأ يقول: والله صحيح، والله صحيح، يعني الرضوان ما في شك، كما جاء في الحديث صحيح مسلم: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم ما في شك، يعني أحدنا الآن في الدنيا أيها الإخوة يتقلب في نعم الله، والله إنا نشهد الله على نعمه علينا، والله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامه نحن ننفل ونتنعم بنعم الله العظيمة علينا. لكن هل الله راض عنا؟ قد تكون طيباتنا عجلت لنا، قد يكون استدراجا، قد ما في أحد يجزم، أليس كذلك؟ ولذلك المؤمن على خوف وعلى قلق، وعلى الشفق مشفق على نفسه لا يدري. لكن في الجنة نعيم وسرور وحبور ورضوان من الله تعالى. وفي الحديث قال جل وعلا: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأقول عندما يقرأ أحدهم أو أحدنا كلام الزمخشري مثلا يقول إيه والله صحيح الرضوان وليس بعد الفوز فوز، لا، هو يقصد نفي الرؤية، ويقول خلاص إن النعيم ينتهي إلى دخول الجنة أو النعيم ينتهي إلى الرضوان فقط، هذا كلام غير صحيح، هذا نفي لأعظم النعيم وهو رؤية الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بذلك. فأنا قصدي يعني الإنسان ينتبه، وإن كان نحن لا ننصح الحقيقة بالقراءة في كتب المخالفة لأهل السنة والجماعة كالكشاف للزمخشري وغيره، لكن من يعني اضطر أن يقرأ مثلا من أهل الاختصاص أو احتاج أن يقرأ آية تفسير أو ينظر في وجه بلاغي أو أن ينظر في كلام فصاح أو نحو ذلك، فلينتبه غاية الانتباه لهذه الاعتزاليات التي دسها في كتابه. ولا نحن ننصح الناس عموما وإخوتنا الأفاضل ولله الحمد بالقراءة في تفاسير أهل السنة، بدءا من الطبري رحمه الله، الحافظ بن كثير رحمه الله، ومن بعدهم من التفاسير المعاصرة كتفسير الشيخ السعدي، تفاسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهي تطبع وقد طبع معظمها ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمار بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر. حال البحر قال هو يعني طينته السوداء، حال يعني الطين، يعني طينة البحر. نعم. وأدسه في مخافة أن تدركه الرحمة. هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعني علي بن ثابت وعطاء بن السائب أحدهما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أوقفه على ابن عباس. نعم. أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في بي فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث يعني في إسناده كلام لأهل العلم، والراجح أنه صحيح لغيره، والراجح أنه صحيح لغيره. ثم إن الحديث فيه مسائل: أولا فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته التي يعني آثارها، وأولا الأدلة عليها على كل حال من الكتاب والسنة كثيرة وآثارها كثيرة، ومن ذلك ما يعني فقهه وعلمه جبريل عليه السلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض المفسرين وغيرهم طعن في هذا الحديث وفي المقصود به، ومنهم ما يشاع وينقل كثيرا عن الرازي فخر الدين الرازي محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، وهذا الرجل توفي سنة 606 للهجرة، و أحب أن أتكلم كلمة موجزة عن هذا التفسير. هذا التفسير يقال إنه كتبه هو صاحبه أشعري الرازي، وأراد أن يصرف الناس عن كتاب الكشاف للزمخشري، وهذا التفسير شحنه مؤلفه عفى الله عنه بأمور ليست في التفسير، سواء نقل كلام الفلاسفة، كلام الصوفية الذين يسميهم حكماء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا الرجل، وإن كان يعني في آخر حياته يعني أنشد أبياته: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، إلى آخره. ويعني قال: إن أردت إنني تأملت في المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فلم أجد منهجا أجمع ولا كذا من قول الله تبارك وتعالى، وذكر آية الكرسي وقرأ سورة الإخلاص إلى آخره. والله أعلم هل ختم له على عقيدة أهل السنة أو على غيره، الله أعلم، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تفسيره أيها الإخوة فيه يعني كلام كثير لأهل العلم. أولا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يضخم الشبه، فإذا أراد أن يرد ضعف في الرد عليها، أو أنه يردها نسيئة يعني مؤجلة. فالرجل يعني أولا من يعني من المآخذ على تفسيره كثرة ما نقل فيه عن الفلاسفة وعن الحكماء، ونسميهم حكماء وهم غلاة الصوفية، هذا أمر، وهو كلام خارج عن التفسير البتة، هذا أمر. الأمر الثاني تضخيم الشبه، ومن ذلك هذه الشبهة التي ذكرها هنا عند هذا الحديث. وقال: كيف أن جبريل عليه السلام يسد فه فرعون، وكيف وكيف، وذكر أسئلة أنا لا أحب أن أذكرها لكم لأن هذه تشوش، وهذه شبه رد أهل السنة عليها واضح، وسأذكر كلام أهل السنة في هذا الحديث. الأمر الثالث أن الرجل كان يعني في تفسيره يطعن في أهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن تتأمل وتقرأ فانظر في كلامه عند قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف تكلم على إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد وصاحب الصحيح، أعوذ بالله، له كلام سيء جدا في إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. فالرجل على كل حال نحن لا ننصح بالقراءة في تفسيره للناس عموما، لكن من يعني من أهل الاختصاص، من يحتاج أن يتأمل، نعم هو له لفتات وله كلام، ولكن الحقيقة الرجل عنده أشعرية ونقل لكلام الفلاسفة وغيره. ولكن وللأسف يعني من أتى بعده بعد القرن السادس إذا قيل في كتب التفسير، وهذه خذها فائدة، قال الإمام فهو الرازي، يعني شوف يعني كل فن له مصطلحات، العلماء عندهم مصطلحات، يعني مثلا إذا قيل قال الإمام وهو بعد القرن السادس يقصدون به فخر الدين الرازي، الفخر الرازي. إذا قيل مثلا قال جار الله فهو الزمخشري. إذا قيل قال أبو إسحاق فالمقصود به الزجاج. إذا قيل قال الأخفش فهو سعيد المزري. نحن عندنا يعني ألقاب وعندنا كنى في علم التفسير، فأنت لازم تعرف إذا مر عليك من هو هذا الرجل تعرف أنه هو فخر الدين الرازي. فهو أثار هذه الأسئلة وقال يعني كيف في هذا الحديث، أول ما نطعن في صحة الحديث، والحديث أقل ما يقال فيه أنه صحيح لغيره، ثم أيضا إن هذا الحديث يعني أجاب عنه العلماء وبينوه بأمور. أولا قالوا إن جبريل عليه السلام لا يمكن أن يصنع هذا من تلقاء نفسه، هذا أمر مهم جدا. جبريل عليه السلام أحد الملائكة وهو أفضل الملائكة، وهو لا يمكن أن يبتدع أو يبتدر أمرا من تلقاء نفسه، فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون من نفسه. الأمر الثاني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الروح إذا غرغرت في الحلقوم وقارب الإنسان الموت أنه لا ينفع نفس الإيمان، وقد مر بنا أن التوبة تقبل من العبد ما لم تغرغ الروح في الحقوق، ما لم يعاين الشخص الموت، هنا خلاص لا تنفع توبة ولا إيمان ولا غير ذلك، أو تطلع الشمس من مغربها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الخلق وقطع عنهم المعذرة وكل شيء، فإذا كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، فكون الإنسان يصر ويعاند ويبقى على كفره فإن الله جل وعلا يعاقبه، يختم على قلبه كذا، يعني كما سنقرأ لكم كلام أهل العلم في هذا. ويعني يكون عليه مران ويختم على قلوبهم لا يسمعون ولا يعقلون ونحو ذلك حتى يموتوا على هذه الحال السيئة بعد أن أقام الله عليهم الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلى غير ذلك. فإذا الحديث ولله الحمد معناه صحيح ولا إشكال في ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم: أولا الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتراض عليه، وكما قد جاء الترمذي رحمه الله ذكر له طريقين فهو يرتقي إلى مرتبة يعني الحسن لغيره. هذا أمر. الأمر الثاني كما هو عقيدة أهل السنة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله جل وعلا يحول بين الكافر والإيمان. قال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر الله تعالى أنه قلب أفئدتهم وأبصارهم ولم يوفقهم للإيمان، فلم يوفقوا للإيمان. وهكذا فعل بفرعون، منعه من الإيمان جزاء على تركه الإيمان أولا. يعني لما أرسل له موسى عليه السلام عاند وآذى وفعل فحرم من الإيمان، طبع الله على قلبه ختم عليه فلم يؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: فدس الطين في فم فرعون من جنس الطبع والختم على القلب ومنع الإيمان وصون الكافر عنه، وذلك جزاء على كفره السابق. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة والله المستعان. فعلى كل حال ما صنعه جبريل عليه السلام هو عقوبة لهذا الكافر على كفره السابق ومعاندته وأذيته لموسى عليه السلام ومن معه. وما فعله جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك من الله تبارك وتعالى لا من تلقاء نفسه. هذا هو القول يعني الراجح والبين في هذا الحديث والله أعلم. لعلنا نتوقف، يعني سنبدأ في سورة هود، ويعني أنا أعتذر منكم الأسبوع القادم، أنتم تعرفون ستبدأ الاختبارات في الجامعات، ويعني أنا أعتذر الحقيقة عن يعني إقامة الدرس حضوريا في هذا المسجد المبارك، لكن الدرس لم ينقطع، سيقام الدرس عن بعد عن طريق منارة الحرمين الشريفين، وهي مفخرة ولله الحمد من مفاخر بلادنا حفظه الله وأعز ولاتنا وحفظهم لنا. الدرس سيستمر إن شاء الله السبت والأحد والاثنين إن شاء الله الساعة الواحدة ظهرا، ولكن عن بعد. وأنا أعتذر كما قلت بمناسبة اختبارات الجامعة. الأسبوع الذي بعده إن شاء الله سيكون حضوريا في هذا المكان، ولا ما في شك أن هذا الجمع المبارك يسر به الإنسان ويفرح ويأنس، ولكن يعني هذه ظروف الاختبارات ولا يقارن بها درس عن بعد. فهذا الحضور في رحاب هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المطمئن بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكله قدسيته وجلالته ومكانته، والمؤمن يفرح ويسر به. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم فيه أن يجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هنا أيها الإخوة هذه مجموعة من الأسئلة، يقول: أجر العمرة في الصلاة بمسجد قباء يشمل صلاة النافلة أم الفريضة فقط؟ والسنة أنك تأتي وتصلي النافلة، تصلي فيه ركعتين، فالفريضة تعال قبلها وصلي ركعتين أو بعدها صلي ركعتين واحتسب الأجر. طيب إذا جئت في وقت نهي، إن كان وقت نهي مغلظ يعني قبيل الغروب مثلا أو قبيل طلوع الشمس، لا، لكن في وقت النهي الموسع توضأ وصلي تحية المسجد وانوي بها هاتين الركعتين، تغنم أجرا إن شاء الله. يقول أنا أعمل هنا في المملكة واقترض مني شخص هنا مبلغا من المال من 14 عاما بالريال السعودي، والشخص رجع إلى بلده وبعد مماطلات قال لي بعطيك المبلغ بقيمته وقتها، وهذا المبلغ وقتها يساوي الكثير عن الوقت الحالي مع متغيرات الأحوال. الله أعلم، هذا السؤال لا أعرف الإجابة عليه. الله أعلم. نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة بعد الأسئلة.